للعطش قصة بكربلا كتبان منه ألفها ومهجي تلتبان وخيالية وكل سنة كربلاء الكتبات منه ألفها ومهجي تلتقبات مخيالية وكل سنة تثبت قامتي الدمعة وين عجبت مو خيالية كل سنة تثبت قامت الدمعة بيها وين عجبت طويت كم صفحة وفصل وانت تصعد روحي لا صفحة نحر والله يشهد من حمل بيد الطفل هذا مشهد هذا طفلي وإني شقد يحبه تقتلونا من العطش شنه ذنبه وظل يعاتبه من عطش قصص بكربلا كتبان منه ألفها مهجة التيبان مو خيالية وكل سنة تثبان قامت الدمعة بينا وين عجبت اطوي جم صفحة وفصل وانت تصعد روحي لا صفحة نحر والله يشهد من حمل بيد الطفل هذا مشهد هذا طفلي والنبي اشقد يحبه تقتلونا من العطش شنه ذنبه ظل يعاتبه ظل يعاتبه عجيب الفصل هذا يا الله إذا تدري جمع عمر عبد الله وإذا تدري جد يا رسول الله على أدماط مني السلام الله عجيب الفصل هذا يا إذا تدري كم عمر عبد الله وإذا تدري جد يا رسول الله عليك ما طمني سلام الله أنا عن نفس الطفل من يأشر لي أشعري بنبض الأبو واحسب طفلي أنا عن نفس الطفل من يأشر لي أشعري بنبض الأبو واحسب طفلي يألمني اللي يكسى على الطفل قلبه وإذا كان الطفل عاد شانه في غربة يألمني اللي يكسى على الطفل قلبه وإذا كان الطفل عاد شانه في غربة عجيب الفصل هذا يا الله إذا تدري كم عمر عبد الله وإذا تدري جد رسول الله على أجمع طبيبي سلام الله أنا عن نفس الطفل من يأشر لي أشعري بنبض الأبو وأحسب طفلي يألمني اللي يكسى على الطفل قلبه وإذا كان الطفل عطشان وفي غربة يألمني اللي يكسى على الطفل قلبه وإذا كان الطفل عطشان وفي غربة شوف إيش حصل مشهد الصورة اكتمل شوف ايش حصل مشهد الصورة اكتمل يخاطب أمي الإحساس الأبو وابكي الأدب هذا الولد ما يضر منكم أحد هذا الولد ما يضر منكم أحد يريدون يموتين الضم شنو سبب شوف الحصر المشهد الصورة اكتمل قاطب ومن إحساس الأبو وابكي الأدب هذا الولد ما يضر منكم أحد يريدون يموتين يضم شنو سبب بدل ما يداوون وبدل ما يراوون بدل ما بدل ما يرون توجه حرم نفسه لنحره وانفجر دمه توجه حرم نفسه لنحره وانفجر دمه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله على راحتك حبيبي على راحتك على راحتك اللي قلت وين القيم ماتت بلحظة شيا وين القيم ماتت بلحظة شيا رضيعي طوع قلبك تصوب بسلس منظر صعوب يجرح إحساسك غصب منظر صعب يجرح إحساسك غصب تصور عمى بس إيش قد تموت من الأرض وين القيام ما تتيب لحظة شيء رضيعي طوي عن قلبك تصوب بسلس منظر صعوب يجرح إحساسك غصب تصور أمة نجد تموت من الألم بارك الله فيك إن شاء الله مأجور راني ذي الطفل جرح وإذا تقلب الصفحة راني وإذا تقلب الصفحة يسمعك تبقى همساتة في عينك تبقى مأساتة رهيب يلطف الجرح وإذا تقلب الصفحة في سمعك تبقى مساد وفي عينك تبقى مساد يا الله شوف ايش حصل مشهد الصورة اكتمك شوف ايش حصل مشهد الصورة اكتمك يخاطب من احساس الاب وبكل ادب هذا الولد ما يضر منكم احد يريدون يمكن الضمى شنو سبب بدل ما يداوون بدل ما يرون توجه حرم لبسه من احرق وانفجر دم وين القيام ما تتيب لحظه وين القيام ما تتيب لحظه شيء راضي عطر قلبك تصوب بسك منظر صعوب يجرح إحساسك غصب تصور أمة بديش قد تموت من الألم رهيب طفل جرح وإذا تقلب الصفحة في سمعك تبقى مأساتك في عينك تبقى مأساتك في سمعك تبقى مأساتك في عينك تبقى مأساتك صفحة البعدها تموت بالنور مشهدي الغابرة وحسيني والعطشان مجروح يا العابرة صفحة البعدها تموت بالنور مشهدي الغابرة وحسيني والعطشان مجروح هيائي العابرة جاني الشمر بين عال واسفار تربع ينصر وبإيده سيفا وجاي عنوار بس يحيي وبإيده سيفا وجاي بس يحيي يا بابا صفحة البعدها تموت بالنوح مشهد الغابرة وحسيني والعطش المجروح هيا العابرة جاني شوق الحال واسبر تربع انصر وبايده كذا وجاي عنوه بس يحز نحره وبايده كذا وجاي عنوه بس يحز نحره وبايده كذا وجاي عنوه بس يحز نحره وحسين يقل لك قطر واضمن لك ثوابك واضمن إلك ثوابك جد النبي وتعرفه يكفل بحسابك يا الله وحسين يقل لك قطر واضمن إلك ثوابك جد النبي وتعرفه يكفل بحسابك اسمع اسمع الشيخ شنو رد على الحسين وجاوب بابا موت بجمر عذاب وجاوب بابا موت بجمر عذاب والله لحز وردت واستشري مصاب يا وليد وحسين يقل لك قطره واضمن إلك ثواب جدي النبي وتعرفه يتكفل بحساب وجاوب بابا موت بجمر عذاب والله لا حيز وريد واستبشر بمصابه وليد صبح البعد تموت بالنور مشهد الغابرة وحسين وابو سمع مجروح هيا العار جاني شمعين عال واشفاف تربعين صار وبايد سيفا وجاي عنوى بس يحيثنا حسين يقل لك قطر واضمن إلك ثواب وحسين يقل لك قطر واضمن إلك ثواب جد النبي وتعرفه يتكفل بحسابه حمدت الله على الشموس وجاوب بابا موت بجمر عذاب جاوب بابا موت بجمر عذاب والله لحيف وايد واستبشر بالمصاب واستبشر بالمصاب حمل سيف بيده يحزب وريده يقطع على راحه ويقطيع رسوله لجسمات عنه وفصل راس منه حجر قرب والله شهر ما يخاف حمل سيف ريده يحزن Oh, my. مشهد يجرح كل ما تعيد يذبح والمدام تضحك حتى قلبك صار الحسين على ترف عشان ينحز من حرب موقف انت تصور موقف يحز بالخط هذا مشهد يجرح كل ما تعيد يذبح والمدام تضحك حتى قلبك صار الحسين على ترف عشان ينحز من حرب موقف انت تصور موقف يحز بالخط ويلي ويلي قلبي للموت انفرح والله ما انسى العصر هذا ابجع الزهر بالسما انقرض ويلي ويلي اللي سواه الشموع عظى الله الاجر هذا افضل انصار بالدمع رمد ويلي ويلي قلبي للموت انفرح والله ما انسى العصر هذا ابجع الزهر بالسما انقرض اللي سواه الشمس عطى الله من أجل هذا أبضى أنصار بالدمع روته يحمل سيف بيده يحسب ورينا يقطع أعلاها ويقطع رسولها يجسنا في عينا فصل راس منا حجر قرب الله شمر ما يخاف على حسين يا ويلي العرش وانا على حسين تبعتي دروب رجال هذا مشهد يجرح كل ما تعيد يجرح والمدام تضحك حتى قلبك صار الحسين على ترف عشان ينحز من حرب موقف انت تصور موقف يحز بالخاطر ويلي ويلي قلبي للموت ينفر والله ما انسى العصر هذا ازرع الدهر بالزمن قريت ايه ويلي ويلي باللي سواه الشر عظم الله الاجر هذا ارض حمصه بالدمع رميت I'm gonna make it. تتصور حوقف يا حزب الخاطر ويلي ويلي قلبي للموت انفرد والله ما انسى العطر هذا ابسع افتراح في الزمن قريته ويلي ويلي من اللي سواه الصهر الله الله العزه هذا افضل انصاره في الدمع رويته ويلي ويلي قلبي للموت انفرد والله ما انسى العطر هذا ابسع افتراح في الزمن قريته أفضل الله الأجل هذا أفضل أنصار بالدمع روته يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ما بديناك بقبح ودجه يا حسين يا حسين يا حسين يا ذبيح كربلا شيعة بدار يا الحملنا كنا شعرنا وعزلنا ونحرنا من ذكرى جل خير ومية عبور صدرنا يا بركاني الإباء انت الشمس حرية هي تتفجر تمر السنين وكل لحظة نحبك يا وعلي أكثر مظلوم يا حسين محروم يا حسين عطشان يا حسين مظلوم يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين قمت مولى لنا قلبا وعين يا حسين يا حسين يا حسين سيدي لو أحرقونا من لني يا حسين سوف نأتي كرما